أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب في صلاة الجمعة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: باب في صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة فرض على الأعيان، ولها شروط وأركان وآداب وأعذار تبيح التخلف عنها. فأما شروط وجوبها فسبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والإقامة والصحة. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب في صلاة الجمعة. اعلم أن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس. وهذا لفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. الحديث. فهو أفضل الأيام وسيدها. وذكر العلماء له فضائل كثيرة لا يحتملها هذا المختصر اللطيف، وقد كتب فيها كتابا كاملا العلامة السيوطي الشافعي. الحافظ السيوطي له رسالة وهي ضمن كتاب الحاوي في الفتاوى، وسماها ضوء الشمعة بفضائل يوم الجمعة، ضوء الشمعة بفضائل يوم الجمعة. وذكر له أكثر من 100 خصيصة، خصائص يوم الجمعة، حوالي 101 خصلة من الخصال. ولذلك قال الشيخ: لا يحتملها هذا المختصر اللطيف، يعني هذا مختصر لا يحتمل ذكر هذه الفضائل كلها. قال: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. هذا حديث في لفظ في صحيح مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر يوم الجمعة، قال: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يعني هي ساعة لطيفة وقليلة. وصلاة الجمعة فرض على الأعيان، هذا حكمها، يعني فرض عين باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. فرض يعني فرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط الجمعة. إذا توافرت الشروط الآتية التي سيذكرها الشيخ بعد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم، كما رواه النسائي عن السيدة حفصة بإسناد صحيح. الجمعة واجبة على كل محتلم أي كل بالغ، ولقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولا تسقط بفعل البعض عن الباقين كفرض الكفاية، معنى فرض العين أنها تجب على كل مسلم توفرت فيه الشروط، وليست كصلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وإنما هي فرض عين، فرض عين لتعيينها على كل مكلف مستكمل الشروط الآتية، لما رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس الجمعة ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس الجمعة ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. هذا الحديث وارد في صلاة الجماعة ووارد في صلاة الجمعة. ولها شروط، أي شروط وجوب، وهي ما تعمر به الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها. يعني شروط وجوب، يعني متى تكون الجمعة واجبة. وشروط الوجوب يعني ما تعمر به الذمة، يعني إذا توفرت في شخص أصبح مكلفا بهذا الأمر الشرعي، أصبح مكلفا كالبلوغ مثلا، طبعا هذا لا يحصله المكلف، وإنما هذا شيء من الله تبارك وتعالى، ولا يجب على المكلف تحصيلها. ولها شروط أداء، وشروط الأداء يعني شروط الصحة، هذا معنى شرط إيه؟ الأداء، يعني لا تصح الجمعة إلا بها. وقد أشار إليها بقوله: وأركان، يعني أن الجمعة لها أركان، وهي ما تبرأ بها الذمة ويجب على المكلف تحصيلها. ولها آداب تطلب من المكلف لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل السنة، لها آداب يقال لها سنن الجمعة، يعني إن فعلها فله ثواب وإن لم يفعلها فلا ثواب له. ولها أعذار تبيح التخلف عنها، لها أعذار تبيح التخلف عنها. كل هذا سوف يأتي الشيخ يشرحه إن شاء الله. ثم شرع يذكرها على هذا الترتيب، قال: وأما شروط وجوبها فسبعة، يعني متى تجب إذا توفرت هذه الشروط. أول شرط من شروط الوجوب الإسلام، وهذا متفق عليه عند الإيه؟ عند الأئمة، الإسلام فلا تجب على كافر بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وإن قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كان الإسلام من شروط الأداء، أي من شروط الصحة. طبعا الكافر فيه خلاف، هل هو مخاطب بفروع الشريعة؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الصوم، الأشياء الأخرى، كما هو مخاطب بالأصل وهو التوحيد، إن هو الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. خلاف بين الفقهاء، طبعا الجمهور على أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بالأصول. فإذا قلنا إنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بالأصول، فالإسلام يكون شرط صحة، يكون شرط صحة وليس شرط وجوب. وإذا قلنا إنه غير مخاطب بفروع الشريعة إذن فلا تجب على الكافر إلا إذا أسلم. لكن الراجح من أقوال العلماء هو الرأي الذي يقول إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الله يقول كل امرئ بما كسب رهين أو كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يبقى إذن فالكافر مخاطب بفروع الشريعة. وقال في سورة فصلت: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن فهم مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصول الشريعة، وهذا هو الراجح. ثانيها البلوغ. الشرط الثاني من شروط وجوب الجمعة البلوغ، فلا تجب على صبي، وذلك لحديث طارق ابن شهاب عند أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة، الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، يعني لا تجب على أربعة، يعني إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذه الشروط طبعا مجمع عليها عند الفقهاء، يعني العبد المملوك وذلك لحق سيده، المرأة لحق زوجها لأنها مشغولة بخدمة زوجها، والصبي لأن القلم مرفوع عنه، والمريض من أصحاب الأعذار لا تجب عليه الجمعة. وحديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. فالحديث ده زاد واحدة، يبقى خمسة لا تجب عليهم الجمعة. المرأة والصبي والمريض والعبد والمسافر. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وفيه راو ضعيف، لكن الفقهاء أخذوا به، فلا تجب الجمعة على هؤلاء الخمسة. وحديث أبي قتادة: ليس على النساء غزو ولا جمعة ولا تشيع جنازة. فالشرط الثالث العقل، فلا تجب على المجنون، لأن المجنون رفع عنه رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فلا تجب على امرأة. الشرط الرابع الذكورية، الذكورية، فلا تجب على امرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء غزو، يعني جهاد، ولا جمعة ولا تشيع جنازة، كما رواه الطبراني في الصغير، في الجامع الصغير. ولأن المرأة مشغولة بخدمة الزوج. الشرط الخامس الحرية، فلا تجب على عبد لحق سيده لأنه مشغول بخدمة السيد. وسادسها الإقامة، أي بالقرب، فلا تجب على مسافر. وتصوير الإقامة بالقرب أي بحيث لا يكون منها في وقت الجمعة على أكثر من 3 أميال إذا كان خارجا عن البلد. وأما من هو فيها فيجب عليه السعي ولو كان من المسجد على 6 أميال. طبعا الإقامة يعني الإقامة في بلد الجمعة، الإقامة في بلد الجمعة. فالمسافر مثلا الذي يقيم أقل من 4 أيام عند الأئمة 3، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، إذا أقام أقل من 4 فهو مسافر لا تجب عليه الجمعة، وإنما يصلي الظهر قصرا، وإن صلى فله الثواب. لكن إن أقام أكثر من 4 أصبح مقيما فتجب عليه الجمعة. وعند الإمام أبي حنيفة إذا أقام أكثر من 15 يوما، أكثر من 15 يوما يكون مقيما، أقل من 15 يوم يكون مسافرا. يعني الحنفية هنا خالفوا الجمهور في هذا. فهنا الإقامة بحيث يكون في بلد الجمعة مقيما، لكن لو كان يقيم على أكثر من 3 أميال، 3 أميال تساوي 6 كيلومتر، تساوي إيه؟ 6 كيلومتر. فإذا كان خارج البلد على بعد أكثر من 6 كيلومتر يبقى لا يجب عليه أن يأتي إلى الجمعة، يعني هو مقيم في مكان لوحده على بعد 6 كيلو من بلد الجمعة، فلا يجب عليه أن يأتي إليها. لكن لو كان ساكنا في بلد الجمعة ويبعد عن المسجد الجامع أكثر من 6 كيلو أو على بعد 12 كيلو فيجب عليه أن يأتي الجمعة. يعني يسكن في القاهرة مثلا والصلاة لا تكون مثلا إلا في الجامع الأزهر، فلو سكن على بعد 12 كيلو من الجامع الأزهر يجب عليه أن يأتي إليه، لأنه داخل البلد حتى ولو كانت البلد متسعة كبيرة أكثر من 12 كيلو مترا. ولذلك قال الشيخ فلا تجب على مسافر. وتصوير الإقامة بالقرب أي بحيث لا يكون منها في وقتها وقت الجمعة على أكثر من 3 أميال إذا كان خارجا عن البلد. وأما من هو فيها فيجب عليه السعي ولو كان من المسجد على 6 أميال، والستة أميال تساوي 12 كيلومترا. وهذا لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. أهل البادية لأن البادية يسكنون في الصحراء ويكونون خارج المدينة، خارج الحضر، خارج الحضر، كانوا يسكنون في الخيام وفي بيوت كده متنقلة، يعني لا يكونون في مكان، يتنقلون. فإذا كانوا على بعد أكثر من 6 كيلومتر لا يجب عليهم أن يأتوا إلى الجمعة. أما إذا كانوا قريبين يجب عليهم أن يصلوا الجمعة. يعني يبعد عن البلد 2 كيلو أو 3 أو 4 أو 5 يجب عليهم أن يسعوا إلى الإيه؟ إلى الجمعة. قالوا وأما الإقامة، شرط الإقامة يعني في الوجوب، فلأن المسافر يحتاج إلى دخول البلد وانتظار الإمام والقوم فيتخلف عن القافلة فيلحقه الحرج، يلحقه إيه؟ الحرج. لأنه مشغول بقضاء حاجته، المسافر مشغول بقضاء حاجته، فلذلك إيه؟ خفف الله عنه نصف الصلاة. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أي نصف الصلاة. وسابعها سابع شرط الصحة، فلا تجب على مريض لأنه يلحقه الحرج في الحضور أو يعجز عنه، يعني قد يكون مريضا مقعدا في فراشه لا يستطيع الخروج إلى الجمعة، فالإسلام طبعا عفى عنه في هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عده ممن لا جمعة عليهم. ولأن تكليف المريض بحضور الجمعة فيه مشقة عليه، والإسلام طبعا رفع المشقة عن أتباعه وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن شروطها أيضا الاستيطان، الاستيطان يعني في بلد الجمعة يكون متوطنا فيها. قال في المقدمات الظاهر أنه شرط في الوجوب لا في الصحة، وسيذكره المصنف قريبا في شروط الصحة. يعني الاستيطان أن يكون متوطنا في بلد الجمعة، لأن أهل البادية غير مستوطنين، لأنه يسكن الصحراء ويتنقل في أماكن متعددة، فليس متوطنا. معنى الاستيطان الإقامة، معناه الإقامة. قال وأما أركانها، هذه شروط الوجوب، وأما أركانها أي فرائضها، يعني فرائض الجمعة التي هي شروط الأداء فخمسة، يعني اللي هي الفرائض معناها شروط صحة الجمعة، يقال لها فرائض الجمعة أو يقال لها شروط صحة الجمعة أو يقال لها شروط الأداء، يعني التي لا تصح الجمعة إلا بها، هذا معنى شروط الأداء. فهي خمسة: الأول المسجد الذي يكون جامعا، المسجد الجامع، لأنها لم تقم إلا فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقم الجمعة إلا في المسجد النبوي، وقد كان بالمدينة كما روى أبو داود في المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم، يسمع أهلها تأذين بلال، يعني يسمعون أذان بلال التسعة مساجد، فيصلون في مساجدهم، فيصلون في مساجدهم. زاد يحيى ابن يحيى في رواية: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه البيهقي في رواية، يعني كانوا يصلون الفروض العادية غير الجمعة في مساجدهم، أما في الجمعة فكانوا يأتون إلى المسجد النبوي لأداء صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اشترط المالكية شرط المسجد الجامع. قال ابن المنذر: لم يختلف الناس، يعني الفقهاء، أن الجمعة لم تكن تصلى في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في المسجد النبوي، وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد، هذا دليل على أن الجمعة تختلف عن سائر الصلوات، وهذا كان في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يصلون إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، رغم وجود تسعة مساجد كانت موجودة في المدينة يصلون فيها الفرائض، ولكن عند الجمعة يتركونها ويصلون في المسجد النبوي. وقيل إنه شرط في الوجوب، وقيل شرط في الوجوب والصحة معا، يعني أن المسجد قيل إنه شرط صحة وقيل إنه شرط وجوب، يعني لا تجب على الجمعة إلا على جماعة عندهم مسجد، لكن لو مثلا أهل بادية متفرقون مثلا عندهم بيوت متفرقة ولا مسجد لهم، يصلون في مصلى كده غير مبني، يبقى لا تجب عليهم الجمعة بناء على هذا الشرط يعني عند الايه المالكية. لكن غير المالكية لا يشترطون المسجد، غير المالكية لا يشترطون المسجد، وإنما تقام عندهم الجمعة في أي مكان، يعني عند الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة لا يشترط المسجد، اشترط المالكية المسجد فقط. وقيل هو شرط في الوجوب والصحة معا، يعني لا تجب على من ليس عندهم مسجد ولا تصح إن صلوها في الفضاء. قال في الجواهر: ويشترط فيه البنيان، يعني يشترط عندنا في المسجد أن يكون مبنيا، البنيان المعتاد للمساجد، يعني يكون بناء معتادا في كسائر البيوت، يعني إذا كانوا يبنون بالحجارة أو بالطوب اللبن أو بالطوب الأحمر يكون المسجد كذلك مبنيا على البناء المعتاد الموجود في البلد. لكن لو كانت البلد مثلا مبنية بالطوب والمسجد كان مبنيا بغيره فلا تصح فيه الجمعة، يعني مبني بالطين مثلا أو محوط مثلا بأشياء غير الطوب، يبقى لا تصح فيه الصلاة. قال سند: ولا يكون إلا داخل المصر، يعني المسجد لا يكون خارج البلد وإنما يكون داخل البلد في وسط المساكن. وقيل يكفي أن ينعكس عليه دخان القرية، وحد ذلك بعضهم بأربعين ذراعا، يعني يكفي أن يصل إليه دخان الطهي، الحد ذلك بعضهم بأربعين ذراعا يعني حوالي 20 مترا أو أكثر من 20 مترا، ولا يكفي طبعا في انعكاس الدخان عليه، لأن الذراع 58 سنتي، الذراع الشرعية 58 سنتي، لا 46، الذراع 46 سنتي، ده عند المالكية يعني. الشرط الثاني من شروط أداء الجمعة أو أركان الجمعة الجماعة، وليس لها حد عند مالك في ابتداء إقامتها، بل لا بد أن تكون جماعة تتقرى بهم القرية، لا بد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية، أي ولا يحدون بعدد، ويكفي كونهم آمنين على أنفسهم بدفع من يقصدهم ويساعد بعضهم بعضا في المعاش، يعني جماعة تتقرب بهم القرية. بعض المالكية قال يكفي 50، وقيل 30، وقيل 40، 40 فردا يعني، بحيث يكون يعني يكونون قرية، يكون لهم سوق ويساعد بعضهم بعضا ويدافع بعضهم عن بعض لو جاء عدو يغير عليهم، ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها. قالوا هذا هو الراجح. ليه؟ لقوله تبارك وتعالى: وتركوك قائمة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قيل جاءت عير من الشام، فالصحابة رضي الله عنهم انفضوا إلى العير، لأنه كان هناك إيه جوع واحتياج إلى الطعام، فانفضوا جميعا من حول النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعير الإبل يعني، ولم يبق معه إلا 12 رجلا كما رواه البخاري ومسلم. وأنا بعض المالكية رجح أنها تصح باثنى عشر رجلا من أول الخطبة إلى السلام، يعني لابد أن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى السلام عليكم. والإمام الشافعي اشترط إيه؟ الأربعين. اشترط الأربعين الإمام الشافعي رضي الله عنه. والإمام أبو حنيفة قال يكفي 3 والإمام. والمالكية عندنا الراجح 12 12 إيه رجلا يحضرون الخطبتين والصلاة. قال: لأن الذين لم ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم العير كانوا 12 رجلا. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا بد من 40 ممن تجب عليهم الجمعة، يعني اللي هو إيه العاقل الذكر الحر المسلم المقيم. وقال الإمام أبو حنيفة: تنعقد بالإمام وثلاثة معه، تنعقد بثلاثة والإمام. الشرط الثالث الخطبة، الخطبة الأولى، وهي ركن على الصحيح فلا تصح بدونها، وكذلك الثانية الخطبة الثانية على المشهور، خلافا لابن حبيب في قوله إنها سنة، وخلافا لابن المجشون قال إنها سنة، لكن الراجح أن الخطبة الثانية ركن، يعني الخطبة الأولى والخطبة الثانية. قالوا لأن الخطبة أو لأن الخطبتين تقومان مقام الركعتين، تقومان مقام الركعتين، ولذلك أخذ حكم الصلاة، أخذ حكم الصلاة. ولذلك يجب الحضور والاستماع إليهما، لأن الله تعالى يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالمراد بذكر الله هنا الخطبة، فأوجب الله السعي إليها أي إلى الاستماع للخطبة. ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة متصلتين بها، ويعفى عن الفصل اليسير، فإن جهل وصلى قبل الخطبة أعاد الصلاة فقط. يعني أن من شروط صحة الجمعة أداء الخطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية. ولا بد أن تكون بعد الزوال، عندنا وعند الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس عن وسط السماء، بأن تميل الشمس في وقت الظهر يعني ناحية الإيه ناحية الغرب، ناحية الغرب يعني بعد أن كانت في المنتصف منتصف السماء يبقى تميل ناحية الغروب، يعني حين تزول الشمس عن عن عن وسط السماء تجب الجمعة كما يجب الظهر، يعني وقت الجمعة هو وقت الظهر. فالخطبتان لابد أن يكونا بعد الزوال، يعني يؤذن الأذان الأول ثم الأذان الثاني اللي هو عند بين يدي الخطيب، ثم يبدأ الخطبة بعد الإيه؟ بعد الزوال. وقبل الصلاة، فلو واحد مثلا جهل وصلى الركعتين قبل الخطبتين ثم خطب، نقول له أعد الصلاة مرة أخرى، لأن الصلاة وقعت باطلة، لأنه من شروط صحة الصلاة صلاة الجمعة أن تكون بعد الخطبتين، فلو صلى قبل الخطبتين بطلت الصلاة، يبقى يعيد الصلاة ولا يعيد الخطبة، لأن الخطبة بعد الزوال، فالخطبة وقعت صحيحة، الخطبتان يعني وقعتا صحيحتين، أما الصلاة وقعت باطلة لأنها وقعت قبل الخطبتين، فتكون الصلاة باطلة. وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا، ليس في الخطبة حد عند الإمام مالك، يعني غير محدودة بحد، بمعنى أنه لو قال أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، يبقى اشتملت على الأمر والنهي، هذه خطبة عند العرب. لكن الإمام الشافعي رضي الله عنه اشترط الحمد والثناء والشهادتين والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن هذه هي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأشياء من أركان الإيه؟ من أركان الخطبة، الحمد، الثناء، الشهادتان، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر والنهي، الأمر والنهي، كل دي جعلها الإمام الشافعي أركان. عندنا احنا سنن، عند المالكية تكون سننا، عندنا احنا الركن أن تشتمل على أمر ونهي فقط. كذلك لا حد عنده في الخطبة، لا بطول ولا بقصر، يعني لا يشترط أن تكون الخطبة طويلة أو قصيرة، إلا أن الخطيب لو هلل أو كبر فقط لم يجزه، يعني لو قال لا إله إلا الله والله أكبر لا يصح، يعني لأن هذا ليس خطبة عند العرب، لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا ذكر وليس إيه؟ وليس خطبة. ولذا قال المصنف ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، يعني الخطبة عند العرب تشتمل على الأمر والنهي كما ذكرنا. وقيل في قول عندنا نحن المالكية أقلها حمد الله والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتحذير وتبشير، تحذير من النار وتبشير بالجنة اللي هو الترغيب والترهيب، ودعاء ودعاء، وهذه أركان عند الإمام الشافعي، لكن عندنا من السنة. ويستحب الطهارة فيهما، يعني حكم الطهارة عندنا في الخطبتين مستحبة، الطهارة مستحبة لأنه يعقبها الصلاة، يعقبها إيه؟ الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يخطب ثم ينزل فيصلي، هذا دليل على أنه يكون متطهرا متوضئا. فلو خطب محدثا من غير وضوء أجزأه، ولكن ينتظر حتى يتوضأ ويرجع ليصلي، لأنه احنا عندنا المالكية وعند الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة يشترط أن يكون الإمام هو الخطيب، يشترط أن يكون الإمام هو الخطيب. الإمام أحمد فقط هو الذي أجاز أن يكون الإمام الذي يصلي الجمعة غير الخطيب، إذا كان أعلم منه أو أتقى أو أورع، يعني واحد يخطب والثاني يصلي، ده عند الإمام أحمد فقط. لكن عند جمهور العلماء لابد أن يكون الإمام هو هو الخطيب. وفي وجوب القيام لهما تردد، فلو خطب جالسا ثم صلى أساء وصحت صلاته. يعني لو خطب جالسا أساء وصحت صلاته. وفيه قول يقول، فيه قول يقول لابد أن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فبعض العلماء اشترط القيام، وبعضهم قال لا يشترط، وإن خطب جالسا أساء وصحت صلاة، يعني يجوز مع الإساءة إلا إذا كان هناك عذر، يعني أصابه مرض أو أصابه ارتخاء فلم يقدر على القيام وخطب جالسا لا شيء عليه. الرابع الإمام، من شروط الأداء الإمام، لأن الجمعة طبعا لا تصح إلا في جماعة، الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة، ولذلك لو حدث للإمام عذر وجب الاستخلاف، ولا يجوز أن يتم الصلاة فرادة، يعني لابد أن يخلفه واحد. يعني لو مات الإمام، أصابه جنون، أصابه مرض، أصابه شيء لا يستطيع معه إكمال الصلاة، يبقى واحد يدخل مكانه ويكمل الجمعة. ومن صفة الإمام أن يكون ممن تجب عليه الجمعة، طبعا احترازا من الصبي، فالصبي لا يجوز أن يكون خليفة ولا يجوز أن يكون إماما، والمسافر كذلك، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة فلا يكون إماما ولا خطيبا. وغيرهما احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم الجمعة فلا تصح بهم، يعني الذي لا تجب عليه الجمعة لا يكون إماما، كالصبي والمجنون والمسافر والمرأة والعبد، كل ذا لا تجب عليه الجمعة فلا لا يصح أن يكون إماما. ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخطيب الذي خطب، إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك، كرعاف ولا ماء، يعني أصابه رعاف نزل من أنفه دم فلا يستطيع الصلاة، يبقى يخلفه غيره، يستخلف يعني كرعاف ولا ماء، أو الماء بعيد مثلا، الماء بعيد لو انتظرناه يخرج وقت الجمعة، أو لم ينقطع الرعاف، يعني الدم النازل مستمر ويتنجس المسجد لو صلى، يبقى يصلي غيره، ونحو ذلك مما فيه طول. ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح، كما إذا خرج لطهارة أو لرعاف ويرجع بالقرب، يعني العذر الذي يزول بسرعة ينتظر، مثلا نزل من على المنبر، من على المنبر فخرج منه ريح، يبقى ينتظر يذهب يتوضأ ويرجع يصلي بالناس إماما، أو أصابه رعاف ذهب وغسل الدم ثم رجع وصل، يبقى العذر القريب ينتظر، العذر الذي يحتاج إلى طول لا ينتظر. الموضع الخامس الاستيطان، موضع الاستيطان ده ركن أركان الجمعة أو من شروط صحة أداء الجمعة. قال ولو كان بأخصاص لا خيم، يعني حتى ولو كان هناك بناء ومسقوف بالإيه بالجليد، أو حتى الحوائط معمولة بالجليد، يعني موضع الاستيطان، يعني جماعة يسكنون في بيوت متواضعة معمولة من الإيه من الجريد، جريد النخل أو أي شيء من القش، لكن موضع استيطان، يعني هم لا ينتقلون. أما الذين يسكنون الخيام فليس عندهم استيطان، لأنهم يحلون الخيام ويرحلون من هذا المكان وينصبون الخيام في مكان آخر، يبقى لا استيطان لهم، كأهل البوادي الذين يسكنون الصحراء يتنقلون، فليس لهم مكان يقيمون فيه. هذا معنى موضع الاستيطان. فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه بأن يقيم فيه صيفا وشتاء، لكن أصحاب الخيام يرحلون من مكان إلى مكان، يعني ليس لهم استقرار لا في الصيف ولا في الشتاء، ويكون محلا للإقامة، أي بأن يمكن المثوى فيه بالأمن على النفس والمال، يعني بلد مبني ولو بأخصاص يستوطنون فيه صيفا وشتاء ويأمنون على أنفسهم وأموالهم، سواء كان بلدا كان ذلك المثوى أو قرية، يعني سواء كان بلدا صغيرة أو بلدا كبيرة. المهم الاستيطان يعني الإقامة الدائمة، الإقامة الدائمة. فالذين لا إقامة لهم كأهل الخيام لا تجب عليهم الجمعة، بل ولا تصح منهم، وإنما يصلونها ظهرا. ولما فرغ من الشروط والأركان شرع في الآداب. هذا والله أعلم.